ماشي في الأرض أبيا ماشي ما كنت بقيا ماشي في الأرض أبيا ماشي ما كنت بقيا ماشي ومعي قرآن ماشي ومعي يا نصيري يا Man.